وإن عندك نصيحة عندك حتى تصير الفرق كبير هو يسأل في السنة سر توضيح يكريتي مطالبك هل تنسى لبرا مقدمة ذلك من مقدمة عمومي كتابة نظر من الحرب الفنية والأحيان يبقى توضيح لنبار وديشم يا خير إنسان مختي كتير أدريت نظر مجموعية مطلب المنتجين وهماها لذين قوية تصويرك كإلقائي فاتاري أم مجموعة شكر بيتش مفصل ممكنة نحن شوارية ممكنة شاملة مطالبة بك هر كم بمطالبة فلان صورة مينشا مستقلة يعني دوتشي تا المطالبة مستقلة أويش أجزاء أويش أجزاء خلاص مجموعة مطالب بيكو وقتك لنظر أدوي بعض الإنسان ويلك زميني ذهنيا مساعدنيا ووردتني لبرا لازم تشتري كان في القاتل بلو مش مصر كتيوكا يعني نسبة بمجموعي مطالب كتيوكا وأزاني بيبالا آمالي يعني تشتري بلو مطالب عصي كتيوكا أريد الأحلى أو تشتري إجن مقدمة كتيو مقدمة كبو مجموعة كبكاتي جاب عز وقتي هس شايت قاهيك براوي لك بون ميسيانة بأمان شوخي وتوى مقدمتك لأصل ما قلتو لأنه في الوقت وكا غلط كارك أمان كوتو كان أفكار وخ إيكيش أوسكا داري واق مصلحة مثلا لنو أصول الثقة كتير كفوق العادة مهمة بعض مكان كتير جمع جامعة فهو هكا حسن مجاني شسو ويش نتنفع وده كان بفقط نادان شنكتو هاي بغيرة تكان خلق اي بنيا بل اخوات وفقتان بوا بكت نخوتان لو قلوبون عارف الاسلامي شبالوبون نيلا محفوظي خريف المحيطان ايو ان شاء الله جلو كيريكم بإذن ان كتابو جمع جامع بانك حقيقة في المختصرة ما شاء كل مطالب الجهاز بعنوان مقدمات بحث مقدمات تشتيك للمجموعة كتابك كم تقنية لبحث كيف ما شاء كبير بو أوكا زميني ذهني بلاتك الثانية كبيرك يعني الأسطول حالي بول أشياء ما مينة فيه جاء أوان الواب اعتبار مجموعة مطالب كتابة أو مقدمة كتابة أنا هيك لو دو أكتب أقد لو قبيلة مطلبة بوكا كامل المطالب يبقوا كفو مطالبة على نمش مستقل بنا لو وقتا احتمالي حسبه هر كامل مباحث جدوار مقدمة مترفيه أو مقدمة بحثية أو مقدمة أو مطلبة أو مطلبة أم مقدمة كالليلة إيه موتمانة مقدمة كتيوة يعني مجموعة المطلبة كبناو كتيوة كهار نظر مانا أي من تحرير إنساني له إنسان يريد جهة دارتين احتياجي حسب من لبرا ذهنيا وشكوت بطور برزج تبليه أم مطلبة و إمضى عنوان مقدمة كتير وكمانا كما شاء في مقدمة كتابي شيئا مقدمة كتابي لأول وحيا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هلو جاب الشمية دي دي دي دي هلو أوائل وحي وإنسان لحركتها تقيامة نشان البيئة جاء وجد نصر بصد دي جمهر بوجودة شنك هو تنتفاوها جاهلية الزمان إيما شبو أوانا وطواب عن الجاهلية شبو أوانا وآلدن بجاهلية صرت حسبة الجاهلية بغير زمانا أينن كتا آيات القرآن ونا بعض كيت ما شاء في مطالبك هل آياته أول وحيا بعض كيت مطالبك إيهو لآياته فرصة صالح شوائد وطامزون بسوء من فقط اتوانم لأم بحثي لك حسنان وفوزيح المحاربة خلاصة بيجن مغر وقت ايوه زانم لازم توضيح مطلب الفيديو بعض وقت ايش ممكن حتى خلاصي ايش لازم نبي بيجن بو چونك تيتو بيرم مثلا ك لنواريكا امثل ما نشيك بيسو وشنو كبيرا يا لكتير تشتيتا نسيارا هالة صوتا شو مربوط ببرنامه الكارتمان تشتكي وليكا مسلمان يلكي نسيارا اذا تشتي اعواتي توزيهن ايه وقتا نابل اجم مراجع بو كليتو فقط او تشنهاد كافة اني لا تفرد جيبسكا حسن سلم مطلبو اعتبارات الموضوع والبيكو اشارة تلكم بلا خلاص نبوس هنا وش القصة؟ جائزة شكيت توضيح وش انتو بيجن تنبوه بيها سؤال في شاطئة وتم أمام مقدمي أم كتابسة أم كتابة بو إيجاد تحول وانقلاب لبعزي لإنساني لا لبعزي لزمانة بالمناسب زانية قرآن لبرا بغير أن تركيبه بتركيبك وحي هو هذا هو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيش بو إيجاد تحول بو إيمان لا أو استفادة أصبنا معنا إتفاق واسع كأو لكن وشبع يقولوا مقدمة كار مقدمات يتيجس تنجاكم تقريبا كار مقدمات لكي إيمان شبعها بأو إنسان ومسيح بس كم بإنسان ومسيح شاركا أو كويتش من ونيا إمكان أوبلك لهج زمانك ولهج جامعك صدر صدرتك بوحي باش روكتية ولبعض الشيطان شاكي واتركي أما لباري إنسان مسير إبي شوشا وني حال أي من دباري تبقى أوبا وحي بوا إما حركة كينو بيجين فرسك لإخرى أو شراحة كينو بيجين نا كلا كارك الليلي شوى منزالية ومصلحته لبرا إنسان باش لكيني فاشي خويفة خويفة نادي حرب جورة القرآن لأول إقراء وقته مثلا أو تحول عظيمك أو إنسانا درسنا فاندا فرد لزندي فرد لزوج المشقة قرار بيوتا بساري بشر يكار فيها شون بي أول جورة رسول الله اقرأ باسم ربك الذي خلق قضية آسانا شو كتب معلمة عالمية بريكية متحولة كتاب الكاتب أستاذ بشرية هالوالدة كتاب آفنين الناس يعني قضية أو إتروشنا حل أوي مثلا هل أو جاء دولة إتبحث إنسانا قيدي شا كما شمال كبيرة تقريبا أهلنا هل أو قسمتيا كلا أو آيات أو نقرأها اتمشاك بني إنسانا بوجة بأي إنه اتمشاك خيخة قريت من بي تحول لإنسانا إيجاد كين لازمة لبرا اتمشاك بإنسان كريه جا بوجة تقول بيجن بوصف لكري بوشي إنسانا قيل بوجة فقيلة في أنكسة فوق العادة قد خاهو خد دوسو خد برستا وليت شاء نزل أكال أخوي سأو أخيانتك أخوي هيج دشمني نايكاتي شنك خد دوسو خد خاها فرا فأحولو خلق حالتي هس بو إرزاء خوي بو خلمت بخوي خطنا شايكن آن بشت تلاشى أفريك لغي قوي لمختلف علومه مقايسة يخوني ألقو بشت وراته مشاك إيه هو إيسا شاعة كريه بو إرزاء إنساني بو قويا خلمت بو إنساني ولي تشك تاخت أخوني شنك نعفاني شنك ريقي خلق كدوه خيانة تقابين بخوي بشرية بو بخت البادي خوش بختي دون بشتك الشهر دون بشتك الشهر دون جا أني كأمت وجهها كبخوي وجهك بإنسانية هل زمانك هل بوية ولي بتفاوت الدرجة الخصوصية بو وجهها خوي إذا واسب بدلا هتشتا خوي بو خوي موضوع خوي داس شوفنا كرة تخو خوش كرة تفكر لخوش كرة تسلیم لمکه مقدمه بحث من امسا که انسان مسیحی ام مرتسام این ای او خود همزان بحث مختلف حالا اختیار کنه مکتی ولا عزو بیل نوار بگم که بود از مکان انسان و معرفی کدون خوی بخوی لسطح مختلف ها چه بیشن او نه لذهن منا مهم و ضروری بود که مقدار تفتاوتی جی هست به ترکیب انقلاب اولا واسیلی که بکنم صلی اللہ علیہ وسلم که انسان درست کنم لمقدمات چه دیگه نوسیم انسان درست کنم انسان که تو خود خوش کرده که بزنه چه خریدی چاکی به تفتاوتا نفرده انسان مجموعه انسان لو دوا متوجه کن که تو مسیرت هست حرکتت هست موجودی راکب نی اشکر است که راکب نی حیوانات اوینی راکب ولی تنشای حیات خود کن لوقتی که تاریخ لبیدی ایتر اگر گذشته به زمان خلق عدم و تعیس قابل بررسیمیه هر او مدت چند هزار ساله که تاریخ کمزیایی که لبیر بی تنشای خود کن مرتب های حرکت نارسیم با عنوان موجودی متحرک خود بینا بزان حرکتش برزنوی بزن خاص حرکت دوریه خاص حرکت سالیه حرکت ان دوران حیاته هر حد اقلیه ده کناشاب که لزمان مثلا غار نشینی و حجر امانیشو نایجین نه بیت برو املاتر وقتی لکو فلزاتش فیابوه لو وقتی شو نایجین لو وقتی کو رنسانس و اروپای خفته خوارو بو حرکت دی که پیا بو دیرم باش خود مخلطه نه انسان صادقانه دو فوزانه خود دوسانه او واو ازانی هی او با خود خوش کرده که امو جمعه مترزه تیره تو بیرم و شوه کن تم انتظارم لحیش کن او او چت فریکنیه غیر یک یک خود هم خوش کرده او واو خود هم زویست میکن ویژن انجام ایتا روشن بکنم ایتا دیگه باید هم صحیح هلی به بشریت این روش رو بیشن بیشن انسان راس خود رو خوش کرد بی درومه که جد خدا یا به شعار دو سوز خود نو سمیمان دو سوز خود با این چه خوش نکتو موجود متحرک حرکت دنیا یکتا لن 300-400 سال دابزانه درست بو حرکت بو همو فدای علم و برای علم و فرق هست روی سبلو ولی قرار علم تو محصولات علم بو تو بی تو اصلی نه علم توش موت انسانی لدنیا پرست پول پرست که هر پول که جمع کن و دنیا نخجیب کن نازانم بوچه وکن و خورم فدای پول یا مقدار فرست بلوان جیرتر هر پول دل که نوهر اکن کافو قصر قصور و هشت اکن خوش بزرانی هر ایتنو خشو زین تعالات جورا جورا که امانه بلای لوانه و اصف طولت احطان مختاره که امو جی کرن وده حسایی کار بورا مشاکی او بوا اصل سروت و کاف و خسکت ات مشاکی او انسانی لوا سالون ولی کن هز مختاره زرک بختار ام بیش حده ولی چنی ازاوه کشن برازان نو مرتب و کنی جی هشتن سالون اخوان بورا مشاکی سالون بوا اصل خوی بوا خر لما جمع حرکت شتت مشاکو بشعیت وای علم السنعد بوتا أصل توبوي تخدا كل أحد قرار يواب قرار وسا خلق لكم ما في الأرض جميع بو إيوس إيو بو أمين بشا داس بجا أما مقدار المحدود لحركة هر حركة أمدنية يبا بزان الصحيح قبل طبيعة أجر زاني دغلا فتا بس وان مرة ويد بقوة دي خسر بانيس أنا جوي جوری تر او نبو چک مرینا کل حرکت بشر بینا لزمان دو کلو بینا بوچه اعن بشر که ایسا هین موجودی که اعوانا گهانی لعدم و ایسا دا کرتویتیم نا لو دو کلو جریان من بوا ذراتی که لو دو کلو حتیم تا بینا سکه درسته؟ تا کریزوی درست بود چه تحولات بسر کریزوی حتیم تا اما بوینه سا نطفه ایک لن وجود باو کدائی که کهو ترکیب گویی به یک و بیرس ام انسان ام بزشته دوین لوقت و تعیسا که خواه از آنه چند هزار یا چند میلیون یا چند میلیارد دوره مرگ و زندگی بگذرانه تابید سخیره که قرآن دو دوره فرق مشخصی دو آیت عفرمه هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم وقتك جيانك لزوي صوزره أو جيات وشاكي إن منهم جياني فرس بحر رأس نزيكتر جياني سات صالة نظر أو جياني وقتك كابره بشولة كيفك نتيري كيفك تريكي كش هاودي هاد بومال باکو باور میخوری ای او که او خود بینه حرکت چکی وسیعت رو گولتر لحر حرکت ام دوران حیاتا بزانه که او تو حاتی دی دی دی لدو کم اکو که ایت دو کل چس تابی تسا اما که ایسا چشتی متوقف نی اروی استمراری هست اوانا و اپیوت بوین و بكار نهاتم لتطوى حركة كانوا بين المرحلة و أم كيفية وجودية كتوهين أو أنا هيك باش أمين تويش أو توا شريك لين أو أنا هيك أو يتودو كالفوز ولكن توبشي تلو خسادة مشاكدة نموني جالبو برجستة لأم وجودك أيويني جاندار لين مقایسه خود و گندر ویل کنید مجال کنید گندر ویل یک چیز می تو دوشتی گندر ویل وجود مدین به غرائز و حیات و حرکت و اختیار متناسب لیر غرائز ها ولی تو اویتا علاوه دریای یک چیز ویل کنید که اثری اصلاعی هزاران جورتانی زندگی قیخاصی و خلالی و براو دواشون و براو برچون و رکودون مجموعاً اوه توی جیاد که بیسه لباقی تر نوی که هسخان اوی تفیلا روح یعنی لب یعنی ارزش اصلی او نبی من حالیوه اگر روح چه سوزنی خود بینایی چه سوزنی ایما دزگاهی که بینایی حملتا ازنی خود روح چه سوزنی ام دزگاه اوی نیتو روح حملتا با اثار یو او نا اتوانی حالیوه هر چطور ارزش دارو گوره هر وقت بینایی به مثل هاورد مانو با جورسه که اسیانی هست لوکر انسان بتوانه درکی بگاهی حالی بیو بیناسه و بیوینه خلاصه لمرحله و لپایین احساسه و لمرحله و لعالی احساس بتعقل بیو بیو ایش باوسیله اصاری مجموعا تو وجود آوائیتا اوانه و ان بشه اضافه آدم نما ندریاوته لدو كلوحات وين لكتوها لكتوها دي مرحلة بمرحلة جيما وين بصورة مواد تاحات وين كليبان تربونة سيكيا تاحات وين كليبان ترشان بشان لكتوها بونة سحيوانات شنك هل او مادنو هجي تبني باش اوان بني ايش منو هل او مكتوها ولتو هاتي سبلي بيترو تو واني اگر اوان جيما وين لبرو اتنات وامن لكلي آيان دارت اكتوها شريفا نزيك ترين هم راحت که عبارة الحيوانات هاتوه هاتوه تا حياتي پياكدوه او ندتكتوه هاتوه ايسا او پكي كفتوه الروحينيه كواعيناي او ينيتا ام مرحلة توه بغزرينيه بغيتا مرحلة بعدي تواني تو حيواني سجيه هشتوه هاتي دسا مرحلة كتواناي تسبغيتا مرحلة بعديش جعل مرحلة بعدي شوخوا ازاني دوباره پالفتو بونو اذا او هلا علم فاين ابو جوریش دوباره انسان به خوی بناسینن حرکت خوی بینه زن موجوده متحقه مسیری هست ساکنیه ساکن لدو کلا بگلیل نظر تحتیت مثلا بازوی مختلف و تحتیت اجرام و تحتیت عناصر جوجور و تحتیت گیاول و تحتیت حیوانه رو چه مشاکه گشتی هرچه متفاوت ولی بالاخره هست کنه انسان نه ساکنیه اوا دایت شکنن که جوانب مختلف حركتي بيني هو متوجه بك اشتباه هذا اشتباه كي تشز لنا لخوي الله دي خطة خوش كرد بيه خير بيه أما كان المقدمات لك بل لحتى شدو خلقي بحسكي بو إنسان موش بحسي بو فيه بو ما إنسان بخاطر إنسانة شي احتياجي كيس بو بحس احتياجي بمثل فرتك نخش جسمانيا متوجه بي نخش جسمانيا معنج أمره نخش وسع ترج نخش جسمانيا نخش إنسان إنسانيتي نخش حياتي نخش مصلحتي آواتي آرزوي مساواتي برايتي حقي عدالتي هر شيء تي نخش فكري قشتي تي نخش ليش لكي نكا لفكر خطا بو دلسوزي بو خطبا خط نجات بي نخش دعاية وكا مقدمة بو جوري اكتبا معلومات مختلفة كوكا هستانو بمنا دو اجو جوري كوكا حالي بستانا بو سطح مختلف تشاك مناسب ازامن وداش لكان من انسان اينو سن كمنون فقط بل عليك موت دايتش الكون متوجه بيك مسيري هسو حركتك تعب السورة دولة مختلفة كيف حفظ منك دعاية وكا اكتبا بين السر مطلب شيو كردن اوال برات ما شيء كلي خوي اكاو دا اشتركيو متوجه اي اي هموار شاني غلط شاني يكون مفيدين لو دعا شيء يكون مفيدين اشتركيو ليلة شن قسمة بحث هس قسمة اولي بحثك راجع بانسان بعنوان موجود استثنائي زمي انيش بتناسب درك المعلومات الجوجيه للانسان غير اتوعد بسطح المختلفه بعد كسي اتواني حاولي اها تقساخي وانسان غير الخوف جان دار يتر قسمات الموجودات غير القسمات اها تو اتواني ماشي درستي صنعتي بعلم وبيخ موجودات هنا دي دي دي دي دي حالات استثنائي بوني درك بزاني واقع شنك كان معنا شنك أدل واقعا خي مناسي غير صحيح زندگي كنا خي جينا ناسي مهم بويد داد يفسان أوانا هناك بحال ترتيبه بو هل سطح بلازم أزانن بو إطلاعات ومعلومات هنوا حالة استثنائي بوني بخي بناسي خي متوجه بحقيقة وقت شغل كمية أدلوابي أخذ ديالة وقت دوتشت حتى نصلن ناجي جاندار بي جاند دو دانجيا دو نوع خاك دو نوع مادة معدنية فرقيان هست مشاكي شرائط وجوديشيان ادامي وجوديشيان يا شرائط زيستيشيان بو اوكا حياة صوركين بو جيا وبو حياناتيش فرق يا بي نصلن دو دانو متوش وقتی با دو وظیفه جیان فرقیان هست خود متوارکن باشا که شرایط یک اشه اعمال کلیه بایان با ادامه بگن بوجودیان فرق که اما مهمه که باش صادقانه هر کسی لحد حد که کتوانایی هست حالی بیو که انسان موجوده که استثنائی پس اقعا نشه استثنائی جا حالت استثنائی بون لچن عنوانان روشن کلیه یکی وجود دوباره و آثار اج دوباره با کیف قطعه چنین بسیاری دهکا که دوباره آنو که ایجند دوباره به اعتبار کل قضیه و اینا هزار دوباره به پایان دوباره چقدر میشند لواصه هر انسانی وقتی ارزیابی اکی یک جور دوباره دو دان انسان عین نوکی مکانی دوباره ولی به اعتبار آنو که جنبه مادیش هست لزندگی هست جنبه معنویش هست و لنتیجه اما که وجود یک آبا جوره مرکب لند و جنبه موجود یک اتوان خاص زندگی بکر اتوان خاص زندگی بکر اتوان بجه خیل مختلفه بروی ابو اعتبار کلیه ایمت ایجن دو بود اگر خم برکمانی تزدیر کنیم جولین مختلف خاصی و جولین مختلف خلابی و درجات مختلف خاصی و خلابی ترکیب لانواع خاصیه و ترکیب لانواع خلابیه و ترکیب لبعض خاصیه و بعض خلابیه لانسانیه لا و اکالو آنسا ای ستوار ملیار انسان وجودی به دیجین هر انسان اچته که بنابراین چوار ملیار باتی وجود موجود چوار ملیار باتی ولی او جزئياته مهمة بالنسبة لنا، او جهته عمده كليه مهمة. آثار عند وادي بونيتس دوباره ايش كيف بنشوف اياك بيجه هزار دانه مروشه لفلان النوت، هزار دانه بس لفلان النوت، هزار دانه شير لفلان النوت بلاني مطالعه. كما شايف يكي كي مطالعه فيه وهزاري كي مطالعه فيه ودهزاري مطالعه فيه يكفر يكي مطالعه فيه باقي برش مطالعه فيه. اي انسان امكانية دانيك بيت معيار بخصف دانيك تازا اگر ويترش بيجي رخوه امكانية دانيك جي بطور نهاية بناسلية خود انسانك سفر زحمتي كشاوي مثلا لغوانش ناسية كما سليم مهمة كبو حول الله وناسوني الإنسان لدرهم يوه لزمي لكب تارو عنش ناسي لعالم عن دست بني يكو بوش ناسيني خد أوفاك نتو أنا وكلمة هاي نتاني بي ناسي ما حال أو نيش ولي وانفس كنت أحد إنساني كما ناسي نزيب بوش ناسي كامل أكري أمكين مهيار محاسبو نك شوار مليار إنسانك بو دانيك ريش انا اثر او دروغ بدون به تصویر ساده حسی درک فکر وقتی دو عنصر متفاوت بتوانی با یک رو تفکیبی کنی اتوانی چند هزار صورت درست بی خصوصا اگر ام عنصر دلا خوشی داره حالاتو حساب جون او جور بی هر بی حساب بی حساب توانی سوده دیده درست بی. مثلا دو چیز ساده بیجین جسم بیجین فرست که او من هست و جوهر من هست تانکیک 10,000 لیتری او من هست تانکیک 10,000 لیتری جوهر جوهر یاس از آن عالم دوانه اتوانی چند هزار، چندین ده هزار، چند صد هزار، چند میلیون رنگ دوستی به اعتبار غیر متوقف امرا اگر مجموعه یک مال حتمان بوده به صور مختلف یعنی تمام مال حد بشتی اختیار بنا بید حچه رنگل بشتی اختیار بنا بید مال حد غیر رنگی مال حد رنگ یا رنگل غیر رنگ فکریه کنیم لما چنی صور دل مختلفه کنیم درستی کنیم درستی إلا توك أنجش تتفاوت الإنسان ولا أبيني تفاوت جسمك المهمية كمان قولنا تفاوت يخصك لا الأخلاق على الأخوة لا أو سك موجودك للدوبع بعد المادي والروحي جسمي وروحي إنسان موجودك جسمي روحي يا جسماني روحاني نجسمانية تانية نروحانية زنی اصلاح روحانی چنی غیر دینی چنی باطنی نیش چون اوی اصلا انسانی هست بلک دنی شبه ام دو انصرت انصر به اصلاح خاصه کنهشون به مفهوم عام لغویشون ام دو مطلبه حکم شخوی فیدی دیجیمه مثلا برمادی و نعیب و عقض دلو احتیاجات شد برمعنی روحی چی؟ ایهونی و لعجی بقدیم که باید او تکیب بود که بالفعل مرکب بیگون نتانیم جیاله یک مشاین خیل چون که وقتی جیاله تولیه یکی تر انسانی تا وقتی ها بیگون انسانی که غیر خارج تکیبون بیگون